طلعش على الكتاب الدكتور احمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة نعيش مع كلام شيخ الإسلام تيمية في رسالة المرية، وإن كان الكلام يحتاج منا إلى تركيز وإلى متابعة، لأن عارف إن إخواننا الإمام العقيدة الطحاوية راح يقرأوا في البيت الكلام اللي هيقوله تيمية النهاردة أو هنتكلم عنه النهاردة، فحسوا إن الكلام فيه الغاز واشياء كده تشعر فيها كان شيخ ابن تيميه بيتكلم مع ناس ما نعرفهمش، وفعلا الناس دول احنا نتمنى ان احنا ما نعرفهمش. لكن طالما احنا بنشرح الرساله التدمريه ونقول ان احنا شرحنا الرساله التدمريه، يبقى المفروض ان ما يكونش فيه سطر ولا كلمه في الرساله التدمريه الا لما يكون واضحه عند طالب العلم، لان اغلب الشراح لما بيتكلموا عن الرسالة التدمرية ماذا يصنعون؟ يجوا عند هذه الأشياء وكأنها مش موجودة في الكتاب، فما يعني ما يحاولش إن هو يبسط فيها أو يشرح فيها أو يتعمق فيها، يقول لك أنا هيفيد الناس بإيه؟ خد بالك إزاي؟ فأحيانا إحنا ما كنا ندرسها للطلبة هناك أو كثير من إخواني، يعني أنا صراحة ما فعلتها، إن هم يقولوا إيه؟ يا شباب من صفحة كذا لصفحة كذا ما هوش المقرر. الله يكرمك، ماهوش معانا، فما تتعبوش نفسكم في ايه؟ في قرايته ولا كده. وبعدين هو ياخذ من الرساله التدمريه الشيء السهل الميسور على طلاب العلم وخلاص، لا. ابن تيميه كتب الكلام ده؟ كتبه. بيرد على ناس؟ نعم بيرد على ناس. يبقى لازم الكلام يتفهم ولازم يتشرح، ونحاول مع بعض حتى ان واحد مثلا لم يوفق في ان يوصل المعلومه، جزاك الله خير، لم يوفق في ان يوصل المعلومه، يبقى في الحاله ديت نتعاون معنا بشان نفهم ماذا يقصد الشيخ ابن تيميه الى ان نصل الى الفهم الصحيح المطلوب. فابن تيميه كان بيرد على مين؟ على الاشعريه. احنا قلنا دلوقتي ان وحده المنهج او شموليه المنهج في التعامل مع كتاب الله ومع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ده مبدا اي واحد على منهج السلف الصالح. لسنا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بحيث ان واحد ياخذ جزء من القران او جزء من الصفات اللي ورد في القران والسنه فيؤمن به والجزء الاخر يعطله، لا. احنا نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب التوحيد، توحيد الاسماء والصفات. فالله اخبرنا عن اسمائه وعن اوصافه. المنهج اللي احنا بنتعامل معاه في باب الاسماء والصفات منهج واحد، بيتمثل في ان الخبر الذي جاءنا عن الله يتطلب الايه؟ التصديق. وان كل صفات الحق سبحانه وتعالى صفات ثبوتيه. صفات ايه؟ ثبوتيه. فواحد يقول يعني ايه صفات ثبوتيه؟ اقول لك يعني ايه صفات ثبوتيه؟ انت مش لما بتيجي تتكلم عن توحيد الاسماء والصفات بتقول ان احنا نثبت ما اثبته الله لايه؟ لنفسه، وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمه ما اثبته خدوا منها مصطلح ايه؟ ثبوتيه عند السلف، وكل صفات الله ثبوتيه، بخلاف الاشعريه. الاشعريه يقول لك لا، الصفات الثبوتيه سبعه. الصفات الثبوتيه كام بس؟ وباقي الصفات ما نقدرش نقول عليها صفات ثبوتيه، لا، نقول عليها صفات ظاهرها مستحيل تدل على التجسيم والتشبيه، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض لهم تنزيها، زي ما بيعلم الاولاد. نقول لهم لا، انتوا اخذتوا سبع صفات وقلتوا صفات ثبوتيه، طب وغير الصفات؟ ده ربنا سبحانه وتعالى له من الأسماء المطلقة 99 اسم ب99 وصف. انتوا خدتوا من هذه الأسماء السبعة اللي هي الصفات السبعة دي أو صفات المعاني، هم أثبتوها بالعقل الصحيح، لكن ورد فيها أسماء اللهم إلا في المريد والمتكلم، يعني في الحي الحي الحي دل على وصف الحياة، السميع دل على وصف الإيه؟ السمع، البصير دل على وصف البصر، الإتقان دل على العلم، مش كده؟ يبقى العلم وصف العليم، القدرة وصف القدير، ما فيش بس غير الإرادة وصف المريد، بس ليس من أسماء إلا المريد، والكلام وصف المتكلم وليس من أسماء إلا المتكلم. فهم أثبتوا سبع صفات، السبع صفات اللي أثبتوها قالوا هذه هي الصفات الثبوتية. طب وبقى الصفات يا أخوانا؟ قالوا لا، الصفات دي صفات خبرية تدل على التشبيه والجسمية، ويجب أن احنا نأول أو نفوض، ينأولها ينفوضها. وكلمة تفوض معناها إيه؟ يعني كلام ملوش معنى، يعني كلام لا نفهم معناها، ده معنى التفوض عندهم. فاحنا قلنا لا، شيخ ابن تيمية بيتعامل مع الصفات على ان كل الصفات صفات ايه؟ ثبوتية. ولذلك تلاقي الضابط اللي بيضعه شيخ ابن تيمية اللي هو بيمثل منهج السلف بتمامه، ان نثبت ما اثبته الله نفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهتقول لا في سبعة ثبوتية والباقي صفات خبرية لم نثبتها، نقول لك لا، ينتظر، ما ينفعش، ده مش معتقد اهل السنة والجماعة، ولا ده اسلوب نتعامل به مع كلام الله تبارك وتعالى. ان ربنا يقول احنا نصدقه في سبع صفات وباقي الصفات هذه لا نصدقه فيها، ونقول هذه الصفات تدل على التشبيه، وما كان ينبغي كمان يبقى لما واحد يجي يطول لك ايه والله دي تدل على التشبيه وظاهرها مستحيل وباطل، يعني انت عايز تقول ان ربنا سبحانه وتعالى فيما اخبر به عن نفسه للناس اخبرهم باشياء ظاهرها باطل ومستحيل ويدل على الجسمية واثبات ذلك شرك الى غير ذلك من الالفاظ اللي بيقولوها لمثبتة الصفات من اهل السنة والجماعة، يعني شوف التطاول يصل الى اي حد. وطبعا هو يقول لك انا قصدي كويس، ده انا قصدي انزه ربنا سبحانه وتعالى، لكن قصدي انني انزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث. يقول لك تنزيه الله عن مشابهة الحوادث بصفة سلبية او صفة لابد ان تثبتها لله، فكلمة تنزيه الله عن مشابهة الحوادث او عن الحوادث، يعني يقول لك ايه انزه ربنا عن مشابهة الحوادث. طب ازاي تنزه ربنا عن مشابهة الحوادث؟ يقول لك ما تثبتلوش استواء لان المخلوق له استواء، فلو اثبتت الاستواء يبقى انت اثبتت ان ربنا احد، يعني لفة لا قيمة لها، بل يعني طريقة سقيمة في نفي النقص عن الله تبارك وتعالى. احنا قلنا ان طريقة السلف في اثبات الصفات فاكرينها؟ ها؟ الاثبات النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. والنفي عندهم يتضمن كمال المقابل، ما ربنا ما ينفيش عن نفسه وصف الا لما يثبت ضده على طول. ولذلك يقول لك كل الصفات عند الله تبارك وتعالى ثبوتية سواء كانت مثبتة او منفية. يعني نقول مثلا، خلينا اوضح جايز بعض اخواننا ما حضروش، لكن هذه المعلومة هتذكرنا باللي فات، لما نقول ولا يظلم ربك احدا، دي صفة سلبية ولا ثبوتية؟ ها؟ انتوا بتقولوا ايه؟ سلبية. لا، ده نفي يتضمن كمال الضد، يتضمن صفة ثبوتية لله عز وجل. ولا يظلم ربك احدا بفهم منها على طول ان ربنا منصوب بالايه؟ بالعدل. يعني كل وصف ورد في حق الله بنفي الظلم انما هو لاثبات العدل. ولذلك وصف العدل او اسم العدل ما وردش صراحة في القرآن. وصف العدل ما وردش في القرآن بالثبوت، اقصد بالايجاب او بالاثبات، انما ورد بالنفي، نفي الظلم المتضمن كمال العدل. يعني واحد يقول لك هل العدل من اوصاف الله؟ طبعا من اوصاف الله، العدل من اوصاف الله، وان كان ليس من اسمائه عادل او عدل، دي مش من الاسماء الحسنى. طب هل ورد وصف العدل كوصف ثابت بغير نفي؟ نقول لا، اللي ورد ايه؟ وصف العدل تفهمه من خلال نفي الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، يبقى افهم من النص صفة الايه؟ العدل في حق الله عز وجل، وهي صفة ثابتة لله عز وجل من خلال نفي الظلم. زي ما اقول ولا، لكن لما اقول مثلا لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ حي وقيوم في صفه الحياه وصفه القيوميه. طب صفه الحياه والقيوميه اخذناها من خلال نفي الوصف عن الله ولا من خلال النفي والاثبات معا؟ لان هو الحي القيوم ده اثبات، لا تاخذه سنه ولا نوم ده نفي السنه ونفي النوم اثبت برضه الحياه والقيوميه. ولذلك ده اعظم ايه في القران، ما تلاقيش وصف ورد في القران زي الوصف ده، ان ربنا يذكر الحياه والقيوميه بطريقتين، طريقه عن طريق النفي عن طريق الاثبات، وطريقه عن طريق النفي اللي يتضمن الاثبات. فكان اثبت الحياه والقيوميه مرتين، يعني هي اعظم ايه، فربنا يجيب اعظم الاسماء في الحي القيوم، لانه اسم الله الاعظم، جميع الاسماء تدل عليهما باللزوم. اضف لذلك ان يذكر الحي القيوم بطريقتين، طريقه فيها اثبات وطريقه فيها اثبات من خلال نفي الضد، لا تاخذه سنه ولا نوم. انما ان واحد بقى يجي يقول لك لا دي صفات سلبيه ودي صفات ثبوتيه واحنا اثبتنا الكلام ده بالعقل والباقي لا ما تصدقوش، او بلاش نقول كلمه ما تصدقوش، يقول لك اصل انت كده يا دكتور بتتجنى علينا، احنا ما نقولش ما تصدقوش، احنا بنقول للناس لا اولوه اتصرفوا فيه، ما تثبتوش لله كوصف يدل على التشبيه والتكسير. ومين قال لك انه يدل على التشبيه والتكسير؟ يقول لك انا فاهم كده. انت فاهم كده يبقى الاسم فاهمك مش في كلام ربنا سبحانه وتعالى. انا انزل كلام الله على ان يكون فيه لفظ او نص يدل على ظاهر باطل او على تشبيه او تكسير. ولذلك ابن تيميه شغل الشاغل في ان يقضي على افكار هؤلاء بكل انواع البيان وبكل انواع المنطق، سواء منطق بسيط يفهم العامي فيجيب الحاجه اللي تخص العامي، او منطق متفلسف الى اعلى درجه الفلسفه اللي يعقد الفلاسفه نفسهم، زي ما هنقرا شويه كده دلوقتي. فاقول لكم استحمل اللي جاي لان شايف ابن تيميه بيتعامل، واحد يقول لك هو بيكلم مين؟ الناس دول عايشين ولا في حته ثانيه؟ اخد بالك ازاي؟ مجموعه من الفلاسفه الباطنيه بيتعامل معهم شيخ الاسلام ابن تيميه بتعاملات معينه في الالفاظ والكلام. احنا هنحاول نبسط الكلام ونشوف، لان هو في الغالب يعني كلامهم ما هو صعب ولا حاجه، لكن لازم نشرحه ولازم نقول. ايوه انا مش اتفضل. لا ده مش وقته، انت تخليك معايا كده هوت وتصبر ولك ازاي، لان المعلومه اتقالت وهيجي لها وقتها وهنتكلم عنها بالتفصيل، واحنا ذكرناها قبل كده وعلى ما يبدو انت ما حضرتش صح؟ بقالك قد ايه حاضر؟ من الاول خالص؟ يبقى اكيد غبت في المحاضرات، لان احنا قلنا ان النفي عند السلف يتضمن كمال الضد بعقد الخلف. الخلف لما ينفوا عن الله عز وجل اوصاف، الاوصاف اللي بينفوها لا يثبتون فيها كمال المقابل، يعني مو ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم، تقوم تقول له يعني عرض يقول لك ولا عرض، يعني طويل يقول لك ولا طويل، يبقى قصير يقول لك ولا قصير، يبقى وسط، ما هو لا طويل ولا قصير يبقى وسط، يقول لك ولا وسط، اي حاجه هتقولها هنفيها. اخد بالك ازاي؟ ده نظام وصف الله بالنقص مش وصف الله بالكمال، لان الكمال انك تنفي عنه وصف فتفهم العكس. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يبقى افهم في المقابل وصف العلم. وهكذا تطبق في كل ما تقرا. لكن احنا بقى هنقول في ايه وفي ايه في ايه، هتاخد وقت كتير، فاحنا عايزين بس ايه نركز، لان بعض اخواننا عايز يعني ياخد الرساله التدمريه في اسبوعين ثلاثه ويقول لك كفايه كده يا دكتور محمود، يعني ايه ان هنقعد في رساله تدمريه طول العمر؟ لا ان شاء الله، هي بس الحاجات الصعبه هتيجي تبص تلاقي الاشياء السهله بنمشي فيها او بنتكلم فيها بشيء سريع. يعني هنبدا من عند ايه؟ فان قال تلك الصفات اثبتها بالعقل. مين اللي قال؟ ها؟ الاشعريه. الاشعريه. هو ابن تيميه بيقول لهم ايه؟ ان شموليه المنهج ضروريه. احنا في باب الصفات طالما ربنا اخبرنا عن شيء نصدقه، فكل ما اخبر عن نفسه اوصاف ثابته لله عز وجل، اسماء او اوصاف. فليه انا بقى هقول اثبت سبعه واشيل الباقي؟ القول في الصفات كالقول في بعض. القول في الصفات كالقول فين؟ مش احنا قلنا المره اللي فاتت كده؟ هو بيقول نص كلامه ايه؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. او القول في الصفات كالقول في البعض. يعني هقول نفس المنهج في الصفات اللي هقوله في البعض واللي في البعض هقوله في الكل. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اوصافه كاملة، يبقى لازم نصدق بها كاملة. واحد هيقول لك انا حمست الاوصاف الله باوصاف المخلوق، زي ما ابو داود الجواري قال وهو كاذب في قوله وفي مذهبه، مذهب الممثل يقول لك له وجه كوجه ويد كيدي وعين كعيني، هذا الكلام باطل. بس هتقول الكلام ده بكل الصفات برضه، ما هتقولش لا له وجه كوجهي وإرادة كإرادتي وقدرة كقدرتي. اخد بالك ازاي؟ مع الناس هتقول لك انت كذاب، بقى قدرتك زي قدرة الله، ما حدش هيصدقك بكده. لكن منهج واحد انه منهج التمثيل، او واحد يقول لك لا انا مش حاسب الصفات خالص، ويبقى ده منهج ايه؟ التعطيل، النفي والتعطيل. معروف اتحمل انت مسؤولية، انما هتقول لا انا حاسبت الصفة ده هي وما حاسبتش الصفة ده هي، ليه بقى؟ اقول لك والله دماغي يا اخي، دماغي بقى اخي، بقول لك ازاي هو عامل دماغ اخي، بقول لك ازاي هيعمل ايه؟ بقول لك السبعة دول اثبتهم والباقي لا. ليه؟ يقول لك دماغ، سلام الدماغ، هنعمل لك ايه في دماغ؟ نقول لك لا بقى ما ينفعش، يا تاخده كله ترد كله، يا تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ان الله ليس كمثل شيء فيما اخبر عن نفسه، وتقول ان الكيفية حقيقية يعلمها الله ولا نعلمها نحن ولا نشبه الله بخلقه. كده يبقى مذهب السلف الصالح في كل الصفات، مصطفى صفة لا. فالجماعة الاشعرية قالوا ايه؟ قال احنا نثبت سبعة والباقي نشوف له حل. خلينا نقول التعبير نشوف له حل ديت احسن، اللي هو التأويل او التفويض، يكون نص اوهام التشبيه اقول عفوضهم. فبيقول ايه؟ فان قال الاشعري، يعني الاشعري اللي هم مقصود الاشعري ليس هو ابو الحسن الاشعري، ولكن الاشعري اللي هو مين؟ متبع مذهب الاشاعر المنتمي الى مذهب المتكلمين. اما ابو الحسن الاشعري فهو على عقيده السلفيه. فان قال الاشعري تلك الصفات اثبتها بالعقل. واحنا قلنا لكم المره اللي فاتت السبع صفات اثبتوها ازاي؟ قالوا ايه؟ الفعل الحادث، ها سمعوني، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على ايه؟ على الارادة، والاتقان يدل على العلم. ما هو ما ينفعش واحد هيجي يقعد هنا ويسمع ويطلع بره من غير ما يكتب الكلام ده ودونه ويحفظه، ما عشان يكون فيه بركة يبقى فيه تفاعل في المحاضرة. الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، المفروض يجي الاخ يكون حافظه. الجماعة اللي بيحضر على الاقل 80% من اللي حاضرين حضر المرة اللي فاتت، مش كده برضه يا اخوانا؟ فأنا عايز اللي حاضر معانا سمعت المعلومة دي اكتبها، لأن هتقعد تسمعها وما تعلقش في ذهنك يقول لك أنا جاي كده بس وخلاص. والله برضه ما فيش إشكال، بس أيا كان الطلبة اللي بيحضروا معانا وبيتابعهم يلزمهم من خلال المتابعة أن يكتبوا وأن يلونوا هذا الكلام. فبنقول إنه ما هي أدلة الأشعرية على إثبات الصفات الثبوتية عندهم، أو صفات المعاني كما يقولون، أو الصفات المعنوية كما يدرسون للطلاب في الأزهر. بيقولوا الفعل الحادث يدل على إيه؟ القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. بقول عقلا يعني من الناحية العقلية أي فعل بيحصل يدل إن الخالق أو اللي صنعه متصف بالقدرة، وطالما في تخصيص وتنوع بين المخلوقات يبقى أراد الله ذلك، يبقى في وصف الإرادة. وطالما في إحكام في الصنعة وإتقان في الصنعة دل على إيه؟ على العلم. ما هو مش ممكن واحد هيصنع الصنعة لما يكون فيها الإتقان ده، يبقى هو موصوب بالعلم، عنده علم. وما فيش حد عنده قدرة وإرادة وعلم إلا إذا كان إيه؟ حي. وما فيش واحد حي شفناه إلا إذا كان سميع وبصير وبيتكلم، سميعا بصيرا متكلما. فدي اسمها أدلة الأشعرية على إثبات صفات الإيه؟ المعاني، أو الصفات الثبوتية عندهم. طب وما موقفه من بقية الصفات؟ ها؟ أنا مليتكم عبارة، قالوا هذه الصفات صفات خبرية تدل، ها؟ كتبتوها المرة اللي فاتت؟ صفات خبرية. اكتبوها كده واحفظوها. يعني الأدلة السبعة دول أنا قلتها وحفظناها. والحي لابد أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، وبقية الصفات خبرية. يعني إيه خبرية؟ يعني جاءتنا عن طريق الأخبار في الكتاب والسنة. صفات خبرية تدل على التشبيه والجسمية. يعني اثبات هذه الصفات عندهم تشبيه وجسمية، يدل على ايه؟ على التشبيه والجسمية. وكل نص احفظوا الكلام ده احفظوه لان في اكتر من 1,000,000 حافظينه بيدرسوا من اولى اعدادي لغايه ما يخرج من الجامعه ويبقى دكتور. يقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او صور ورم تنزيها، وبقيه الصفات خبريه تدل على التشبيه والجسميه، وكل نص اوهم التشبيه اوله او صور ورم ايه تنزيه. فابن تيميه بيقول ان قال الاشعري الشخص الاشعري يعني ان تلك الصفات اثبتها بالعقل، لان الفعل الحادث يدل على الايه او دل على القدره، والتخصيص دل على ايه رمعي دل على ايه على الاراده، والاحكام او الاتقان دل على ايه العلم، وهذه الصفات مستلزمه للحياه، والحي لا يخلو عن السمع او البصر والكلام او ضد ذلك. يعني اقول لك الحي يا اما بيسمع يا بيسمعش، فلو قلنا ما بيسمعش يبقى وصف نقص واحد اصم، لو قلنا ما بيتكلمش يبقى ابكم، يبقى ده مش وصف كمال لله، فالكمال ان احنا نقول انه بيسمع وبايه بيرى وبيتكلم. طيب قال له سائر اهل الاثبات، هو يقصد من اهل الاثبات اهل السنه والجماعه، سائر اهل الاثبات، وبيضيف حاجه كمان في سائر اهل الاثبات مش بس اهل السنه والجماعه، عايز يضيف اهل الاثبات هنا، ولذلك ما هو كان سهل يقول ايه قال له اهل السنه والجماعه، انما هو قال اهل الاثبات. اشمعنى اهل الاثبات؟ لا هناك من على ضلال ويوصف بالاثبات، من هم؟ لا اهل السنه والجماعه بيسموهم اهل اثبات، انما مصطلح اهل السنه والجماعه اللي هو يعني الاشعريه ده الاشعريه هم اللي مالفينه، ما نعرفش نقول اهل السنه والجماعه هم، يقول لك اهل السنه والجماعه اللي هم الاشعريه، نقول لك لا اهل السنه والجماعه اللي هم السلف الصالح، الصحابه، تابعون، تابعوا التابعين الى نهايه عصر السلف وبدايه عصر المعتزله، دول اهل السنه والجماعه. انما هتقول اهل السنه والجماعه اللي هم الاشعريه المتكلمين، لا ده انتوا اللي بتقولوا على نفسكم كده، انما ما حدش يقر بالكلام ده. اهل السنه والجماعه ما كان على عقيده الامام ابي الحسن الاشعري، انما هتقول لي اهل السنه والجماعه المتكلمين اللي يثبتوا السبعه اقول لك الباقي ده تشبيه، وكل نص او تشبيه اقول وفوض تنزيها، لا دول مش اهل السنه والجماعه. لكن ابن تيميه ما استخدمش لفظ اهل السنه والجماعه، استخدم ايه؟ لفظ اهل الاثبات، لان اهل الاثبات بيطلق على اهل السنه والجماعه ويطلق ايضا على مين؟ لا مش على الصوفيه، الصوفيه برضه يطلق عليهم اهل الاثبات، لان الصوفيه بيثبتوا الصفات. اللهم الا ان المتاخرين منهم تبع الاشعريه. المشبهة احسنت، الممثلة والمشبهة دول اهل اثبات، بس بالغوا في الاثبات فمثلوا. مش ابو داوود جاري بنقول دلوقتي زعيم الممثل بيقول له وجه كوجه ويد كيدي وعين كعيني الى اخر ما قال، فده اثبت ولا نفى؟ اثبت وبالغ في ذلك. فحتى هو عايز يقول احنا لو اهل السنة هنرد عليكم الكلام ده، بس خلي بالك ان لو الخصم اللي هو الممثل في مقابل مذهبكم اللي هو المعطل اللي بيعطل الصفات رد عليك، هيرد عليكم نفس المنطق العقلي، لان هو هنا بيرد عليه بمنطق نقلي ولا عقلي؟ عقلي. يعني واحد بينفي اوصاف الله بالعقل، فاحنا بنثبت اوصاف الله بالايه؟ بالعقل. الممثل هيقولها والسلف هيقولها وكل المثبته او اهل الاثبات هيقولوا نفس الكلام. فاهمين يا اخوانا؟ انتوا فهمت ايه مقصد بعتك اهل الاثبات؟ على ان يتضمن كل من سيثبت الصفات، سواء كان اثبات الصفات فيه ضلال زي الممثله او كان فيه اعتدال ووسطيه زي مذهب السلف الصالح. فهمت النقطه دي ولا عيدها ثاني؟ ها؟ انا شايف الاخوه قاعدين كده او ضد ذلك. حاضر. بل وهذه الصفات، بل والحي لابد ان يكون ايه؟ سميعا لا يخلو عن السمع والبصر او الكلام. الحي لابد ان يكون سميعا او بصيرا او متكلما، او ليس بسميع او بصير او متكلم. هذا معنى ضد ذلك. فلو قلت ربنا ما هوش حي، ما هوش سميع ولا بصير ولا متكلم، يبقى ده نقص. وانا عايز اثبت لربنا الكمال بالعقل، فالعقل كده اقول ان هو سميع وبصير وايه؟ متكلم. يبقى او ضد ذلك يعني نفي الثلاثه دول. واضحه ديت؟ طب نرجع بقى لايه؟ قال له السائر اهل الاثبات دخلنا بقى في الكلام الغويط. يقول لك جوابان، لك ايه؟ اي بالعقل، جوابان من حيث العقل. انا هرد عليك بقى بعقلي مش بالكتاب والسنة. احنا في الكتاب والسنة لما نيجي نرد على الواحد، والله يا اخي احنا مش عايزين نتعب نفسنا معك، ربنا بيخبرنا بالاوصاف دي وبيقول ليس كمثلي شيء فيه، وامرنا ان نصدق الله في خبره. نصدق ربنا ولا نصدق تنتهي؟ ها ده اقصى، اصدق ربنا ولا اصدق تنتهي؟ ان قلت صدقني وما تصدقش ربنا هقول لك اخسأ، مش هيحصل ابدا، ان كلامك كلام باطل. وان هيقول لك بالمنطق لا تصدق ربنا سبحانه وتعالى بس، وما بس اقول له بس دي خليها لك انت، انما يكفيني ان اصدق ربنا سبحانه وتعالى في خبره، فاثبت ما اثبته لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى الله المؤمن القتال. كده يبقى احنا ايه؟ اثبتنا منهج السلف ببساطه. لكن لو انا بقى عايز اثبت بالعقل، يعني الحجه النقليه النص ورد وانا هصدق انتهينا، لكن من ناحيه العقل اللي هو ابن تيميه بيركز عليه، لان الجماعه دول ما بيقتنعوش الا لما تجادلهم بالحجه بالحجه، الحجه بالحجه، هم جابوا حجه عقليه بترد عليهم بحجه عقليه، جابوا حجه نقليه عايزين حجه نقليه، هو كده. ودول ناس مسلمين وطائفه كبيره بيمثلوا 80% من عالم الاسلام. اللي بيقول الكلام ده اللي ابن تيميه بيرد عليهم بيمثلوا كام في الميه؟ 80% من عالم الاسلام. اغلب الدول الاسلاميه في العالم على المذهب الاشعري، على المذهب المتكلمين، سواء كان في بلاد الشرق او بلاد الغرب، باكستان وافغانستان ودول الشرق كلها. وطبعا هنا في مصر بيمثلها الازهر، وانتم عارفين طبعا قلعه العلم في الازهر واسعه، فدول كلهم مذهبهم مذهب اشعري، الا من رحم الله منهم انه يعرف مذهب السلف وتبناه شخصيا من بعض اخواننا الاساتذه اللي هم بيدرسوا في الجامعه وكده، يعني انه يتبنى المذهب السلفي بناء على قناعاته الشخصيه وقراءته، انما اللي ما قراش واكتفى بالدراسه بيطلع اشعك على طول بس. ولذلك تلاقي منهم، يعني كنا بنقول في المحاضره اللي هي يوم الاحد الماضي، الجمعيه الشرعيه مقررين على الطلبه كتاب العقائد الاسلاميه بتاع الشيخ سيد سابق، فالشيخ سيد سابق اتاثر بالمذهب الاشعري وكتب في كتاب العقائد الإسلامية إثبات الصفات الثبوتية دي اللي هي السبعة، والصفات السلبية اللي بيقول لك إيه القدم والقيام بالنفس والبقاء والمخالفة للحوادث والأشياء دي. فالشيخ سيد مش مقتنع بالكلام ده، مش مقتنع بالكلام ده. فبدل ما يقول لك إيه، خلي بالك، بدل ما يقول لك القدم والبقاء قال الأول والآخر. ليه يجيب مصطلح الاول والاخر؟ لاني مش مقتنع بكلامهم. يعني ده راجل درس عنده وتعلم عنده وبقى علامه وله كتاب في فقه السنه، لما بيجي في العقائد الاسلاميه هو مش مقتنع بالكلام ده، وقال الكلام ده هو لا يجوز ان احنا ناخد فيه او نتكلم فيه، لان الكلام ده هو يؤدي الى ضلال. كتب الكلام ده في العقائد الاسلاميه وشرحناه للطلاب، فالرجل نفسه تاثر بهم وهو علام. فهتلاقي ناس كتير زي الشيخ سيد كده، هو درس المذهب الاشعري، لكن هو لما يجي يكلم الناس تلاقيه بيحاول يجيب قال الله وقال الرسول، فما بتجيش بقى قال الله وقال الرسول الا وهي مغمسه بالمذهب العقلي المتاثر به طول حياته. فهي قضيه اخواننا بتمثل فعلا تحدي، المفروض من اخواننا طلاب العلم يدرسوا ويؤهلوا انفسهم لمثل هذا، لان هؤلاء اخواننا وهم قاعده كبيره، فلازم ان احنا نقارع الحجه بالحجه ونبين لهم الحجه اسكات عقليه او نقليه، فنصبر على دراسه مثل هذا الكلام لانه مهم جدا جدا، وهم اغلبيه كما قلت. فدلوقتي بقول لك ايه؟ قال لك سائرها الاثبات لك جوابات. خلي بالكم اللفظ اللي جاب، احدهما ان يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه قال ايه؟ ها، عدم الدليل المعين لا يستلزم ها عدم المدلول المعين. فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه. هي طبعا العباره الثانيه وضحت المقصود بالاولانيه، بيقول لك عدم الدليل المعين، هو طبعا بيتكلم عن الدليل العقلي مش النقلي. انت اقمت دليل عقلي على اثبات سبع صفات، طب وباقي الصفات اللي انت بتنفيها هل اقمت دليل على نفيها؟ يعني ايه؟ انت ما عندكش دليل على النفي، انت عندك دليل على كام؟ ها؟ على كام سبعة؟ كام صفة؟ جاب دليل على سبع، دليل عقلي على اثبات السبعة عقلا. طب والباقي ما جابش عنده دليل؟ كون ان ما فيش دليل يبقى معنى كده مدلول هذه الصفات منفي، فعدم الدليل المعين على الصفات اللي انت نفيتها لا يستلزم عدم المدلول المعين اللي انت بتشير اليه في نفي هذه الصفات. الصفات دي ثابتة وموجودة، وكونك مش لاقي دليل عشان تثبتها مش معنى كده ان ما يستبتك، انت اللي ما عندكش ايه حجة عقلية لتثبت هذه الصفات. فهمتوا يعني ايه قصده؟ فهمتوا ايه يا اخوانا الشباب؟ اعيدها تاني. احنا نفهم الاول القبيل، هم اثبتوا كم صفة؟ سبعة. اثبتها بالعقل ولا بالنقل؟ بالعقل. يعني جاب دليل بالعقل، فعل حادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة، ده اسمه دليل عقلي، جاب دليل على اثبات سبعة. طب وباقي الصفات ما جابش دليل عقلي عليها، وما جابش دليل عقلي على نفيها، لا على اثباتها ولا على نفيها، مش كده؟ يعني انا جبت دليل على اثبات سبعة، طب والباقي هل جبت دليل على اثباتها؟ لا. هل جبت دليل على نفيها؟ لا. فعدم الدليل المعين اللي انت تجيبه ايها الاشعري بعقلك لتثبت سبع صفات او تنفي باقي الصفات لا يستلزم ان انت لو ما جبتش دليل على الباقي ان الباقي ده مش موجود، لا دي صفات ثابته لله عز وجل، مدلول هذا الصفات ثابته، يبقى عدم الدليل المعين لا يستلزم ايه؟ عدم المدلول المعين. المدلول المعين اللي هي الصفات الالهيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه في القران والسنه، يعني اللي انت هم بيقولوا عليها وكل نص الاوامر التشبيه. بيقول فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي، الدليل اللي انت اثبتته سبع صفات لا يثبت ذلك اللي هي باقي الصفات، باقي الصفات اللي انت بتقول عليها لا دي صفات ورد بها الخبر. طب كون ورد بها الخبر يبقى معنى ذلك انها ليست ثابته؟ ورد بها الخبر؟ لا، ده دليل بيسموه دليل سالم، والكلام بتاعك بيسموه معارض غير مقاوم. خد المصطلح ده، الدليل السالم يعني ايه؟ أدلة القرآن والسنة أو ما جاء من أخبار عن الله في القرآن والسنة دي أدلة سالمة. سالمة يعني إيه؟ يعني بتقول أدلة في أبهى ما يمكن، لأن اللي بيخبرك عنها مين؟ ربنا. أنت عايز الدليل أكتر من كده؟ إن ربنا هو اللي بيخبرك عن وصفه، ده دليل سالم ولا مو سالم؟ في شائبة ده؟ هل العقل يرفضه؟ ده ربنا هو اللي بيقول لك عن وصفه، أنا راجل عاقل وعايز أعرف ربنا سبحانه وتعالى، أرجع له أقول يا رب وصف لي نفسك، فأقول لك أهو ارجع للمرسلين. طب الجماعة دول وصفوه؟ قال لا وصفه ما ينفعش، سبحان ربك رب العزة عما إيه؟ وسلام. خد من هنا كلمة الدليل السالم. سلام على المرسلين إن وصف رب العالمين لنفسه وصف سالم، وصف سليم، ما فيش فيه أي عيب على الإطلاق، لأن اللي وصف نفسه مين؟ ربنا، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فده بيسميه دليل إيه؟ يبقى الدليل السالم في انتم المقصود بيه، ما المقصود بالدليل السالم هنا؟ أدلة القرآن والسنة. أدلة يسموها دليل إيه؟ سالم. لكن المعارض المقاوم يعني بيقاوم إثبات ما أثبته الله لنفسه. يقول لك لا أنا مش عايز أثبت هذه الصفات. فبيعارض بعقله ولا بالنقل؟ ها؟ بيقاوم الدليل، يعني في دليل ربنا أخبرنا بيه، وبيقول أهو وصفي أهو، فواحد لا ما تؤمنش بهذا الكلام ولا تصدقوه، لان الكلام ده فيه تشبيه وظاهره باطل ومستحيل، فده بيقاوم. المعارض المقاوم بيعارض بالعقل ولا بالنقل؟ ها؟ فبيسمي نفي الصفات بالعقل معارض مقاوم للدليل السالم. فلسفه دي ولا ايه؟ هي مش فلسفه ولا حاجه، انا بس استخدم اصطلاحات ابن تيميه استخدمها، فاحنا بس عايزين نفهمها. الدليل السالم عنده يقصد ابن تيميه ايه؟ ها؟ كتابه السنه. ويقصد ايضا بالدليل السالم لو ان العقل عقل صريح. يعني ايه عقل صريح؟ يعني لما تيجي مثلا تقول طائر كبير، اقول بين الطيور بالنسبه للطيور، فيل كبير بالنسبه للفيل، يبقى ده اسمه دليل عقلي. ها؟ سالم ولا مقاوم؟ سالم. انا بقول لك ايه؟ اديني طبق فوق خبالك ازاي؟ ادي لي ايه طبق فول. رايح المطعم قوله دي طبق فول لو سمحت. فراح جاب لي دجاجة. خبالك ازاي؟ جاب لي دجاجة كبيرة. فراح ده دليل سالم ولا ولا مقاول؟ بقول له يا ابني معاك فلوس ادفع للبتاع ده؟ قول لا، الفرخة دي احسن لك من فول. طب انا معاك فلوس ادفع لك فول. مش ممكن واحد يعني عاقل هيشغل واحد ذكي؟ لان عقل المقاوم ده ساعة ما اقول له حاجة يقاوم لي فيها. بقول لك يا عم اديني طبق فول، تقوم تروح تجيب لي فرخة. طب انا بقول لك هات لي فرخة تجيب لي طبق فول، ده تبقى كارثة. فاللي زي دي يبقى معارض مقاوم. لكن لو رحت قلت له اديني طبق فول فقال اتفضل وجاب لي الفول، يبقى ده دليل سال. صحيح هو دليل عقلي لكن دليل ايه؟ سال. فدليل النقل دليل سال، ودليل العقل دليل سالم بس اذا توافق مع النقل. انما لو عارض النقل يبقى دليل عقلي مقاوم. خلي بالكم من المصطلحات دي، لان واحد هيجي بعد شويه يقول لك الدليل السالم والدليل المقاوم. ابن تيميه بيتكلم على حاجات غريبه شويه، لكن خليكم معايا. فهمتوا الاول السالم والمقاوم دي؟ بقول اهو عدم الدليل المعين، يعني يكون ان انت ما عندكش دليل عقلي على اثبات الصفات اللي انت نافيتها ديت، ده مش معناه ان ماهيش موجوده، ده الصفات دي موجوده في القران والسنه اهو. فهب ان ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، يعني الصفات الاخرى، فانه لا ينفيك. ما حدش عنده دليل عقلي على نفي اوصاف الله عز وجل ابدا، ما فيش. وليس لك ان تنفيه بغير دليل. يعني لو قلت ربنا سبحانه وتعالى لا يغضب ولا ينزل الى السماء ولا ياتي لفصل القضاء وليس له استواء وغير ذلك من اساليب النفي، الكلام ده انت نفيته ليه؟ اخد بالك ازاي؟ هيقول لك اصل انا عندي دليل عقلي. طب هات الدليل العقلي بتاعك. يقول لك اصل لو اثبتها لله يبقى شبهنا. يقول لا، ده انت مخك اللي بارد، ده مش دليل عقلي. الامر ده ما كان دليل عقلي. عندك دليل عقلي مقنع قول. ولذلك كل الاساليب بتاع المتكلمين لما تضيق عليهم الخناق يقول لك ايه؟ فوض فوض فوض. لا اختلف عليه، سيبها لله يا اخي. هم كلهم كده، واحد يتكلم في التوحيد ولا يشرح في الاسماء والصفات يقول لك لا اصل الموضوع ده بيعمل خلاف بين الامه، وقضيه الكلام في الاسماء والصفات هتفرق الامه. طب ونعمل ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك لا اكتم فوض، ما تجيبش سيره. لا حول ولا قوه الا بالله. هم الاسود وفهود وبتاع بقى ده هي الكلام في اسماء الله عز وجل وفي صفاته هيفرق الامه؟ شيء عجيب جدا يا اخي. يعني ايه؟ يقول لك فوض فوض، الكلام ده بيعمل خلاف بين الامه. ده بتلاقيه في منهج المتكلمين او في منهج الجاهلين. واحد ما يكونش فاهم يقول لك لو اتكلمت ما هعرفش ارد، فاحسن حاجه ما نتكلمش. يبقى اشرف انواع التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها في كتابه وجعل محصلة توحيد العباده وتوحيد الربوبيه للحديث عن اسماء الله وصفاته. كل افعال العباد بتعود الى قضيه الاسماء والصفات. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه؟ اسمه. احنا بنيجي المسجد دلوقتي عشان نصلي او عشان الامه يتكلموا في مساله ولا حاجه، زي ما كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام يوزع الجيوش وهذه الاشياء، والمسجد رساله ام قضاء وغير ذلك من هذه الامور. هل كانوا يذكرون فيها اسم الله وربنه فقط، اسم الله كذا وكذا وكذا، ولا محصله افعالهم في توحيد الله وعباده الله تعود الى ايه؟ ذكر اسماء الله عز وجل. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، وان المساجد لله على اساس ان اللي يذكر فيها اسم الله ويعلى فيها اسم الله عز وجل. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي اول السوره قال سبح اسم ربك الاعلى. يعني في مساله توحيد الاسماء والصفات ده اشرف انواع التوحيد واجمل انواع التوحيد، والانسان لما يتعمق فيه يشعر بعظمه الله وجلاله. فيجي واحد يقول لك لا فوض، ما تتكلمش ما تتكلمش. ما تتكلمش ليه؟ لان اما مذهب المتكلمين او واحد مش فاهم المثل بس. انما لو واحد مستوعبها كويس وفاهم حقيقه مذهب السلف الصالح يشرف ويسعد عندما يتحدث عن اسماء الله وعن اوصافه. ليس لك ان تنفيه بغير دليل، لان النافي، النافي لمين؟ ها؟ النافي لايه؟ لصفات الله. عليه الدليل كما على المثبت. يعني انا ما اقدرش اثبت لربنا اسم ولا وصف الا بدليل. ولا اقدر انفي عنه اسم ولا وصف الا بايه؟ بدليل. يعني واحد يقول لي مثلا هل من أسماء الله رمضان؟ أقول لك لا، لأن الحديث اللي ورد فيه حديث موضوع. هل من أسماء الله النظيف الواجب الماجد؟ أقول لك لا، الحديث اللي ورد ضعيف. هل من أسماء الله الهوي؟ لا، ليس من أسماء الله الهوي. هل من أسماء الله المنعم والمفضل؟ لا، ليه؟ لأن الحديث اللي ورد ضعيف. يبقى أنا عندي حجة اللي لو ما ثبتش، لو ثبت أنا هقول بيه وأقول لك إني من أسماء الله كذا وكذا، ولازم تاخد به شئت أما بيت هتاخد به. أنت كنت مسلم صادق ليه؟ ها؟ ليه؟ ثبوت الدليل. فاللي هيفصل في المسألة إيه؟ فلو نفيت هات الدليل، ولو أثبت هات الدليل. إنما واحد يقول لي مثلا إيه؟ أنا ممكن أقول لك بعض أفعال لله تنفع، هي مش دليل بس العقل يقدر يقلبها لدليل. أخد بالك إزاي؟ أقول لك لا، هتقدر تقلبها لدليل، هيتدخل العقل يقول لك طب اقلب لي دي وما تقلبش دي، ومن فضلك لو سمحت ليه قلبت دي وما قلبتش دي، هتبقى كارثه على اللي بيتكلم. فشوفوا الكلام هنا واضح جدا، وليس لك ان تنفي بغير دليل، لان النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع دل، والسمع قد دل عليه. والسمع قد دل عليه يعني ايه؟ ايه معنى كلمه سمع؟ انا قلت لكم دلوقتي ان في مصطلح العقل ومصطلح النقل. فلما نقول مصطلح النقل ماذا نعني به في كتب العقائد؟ كتاب السنة او الوحي او الخبر او السمع او السمعيات. لك ورد في وردت به السمعيات او جاء في السمعيات. السمعيات يعني ايه؟ ها؟ كتاب السنة. الخبر برضو كتاب السنة ورد به الاخبار. الوحي مقصود بها كتاب السنة. النقل دي مصطلحات واحدة في كتب العقائد دايما تتردد. أو الدليل الثابت. لا بس الدليل الثابت بيشمل أمرين، ممكن دليل عقلي ودليل نقلي. فالدليل النقلي دليل ثابت، والدليل العقلي دليل ثابت لما يكون سليم. لما يكون إيه؟ افتكر طبق الفول يا ابني. أوعى تنساه. روح لواحد تقول له الطبق فول يديك طبق فول. إنما يديك فرخة أو تقول له هات لي فرخة ويديك طبق فول، لا ده مش دليل سالم ولا دليل ثابت. ان العقلاء اتفقوا على هذا. معلش يعني نروح شوية عن العلم، على الكلام تقيل شوية. فاهمين حاجة؟ معلش ممكن ناخد سطرين ثلاثة في المحاضرة، مش مشكلة ولا حاجة. يعني اهم حاجة نفهم اللي ايه اللي عايز يقوله الشيخ ابن تيمية. والسمع، يبقى المقصود بالسمع هنا ايه؟ ها؟ كتاب السنة. قد دل عليه، دل عليه يعني على ما نفاه الاشعري. هم اثبتوا سبع صفات وباقي الصفات قالوا لا، مش كده؟ وما جابوش دليل عقل على نفيها، وما جابوش دليل عقل على اثباتها. فاحنا بقول لك انت جايب انت دلوقتي عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، الكلمه اللي احنا قلناها. طالما ان انت ما جبتش دليل خلاص لا تثبت ولا تنفي. فما بالك بقى لما يكون السمع دل عليه، وقد دل، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. قصدي ايه بالمعارض العقلي والسمعي؟ دليل العقلي والدليل النقلي. هل الدليل العقلي نفى اوصاف الله؟ ها؟ لا، بالنسبه لواحد عقل فعلا. ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى. هل في واحد عقل يقول لك لا انا ما اؤمنش بان ربنا على العرش؟ الا اذا كان واحد صدق فزقنا تقول له مثلا طائر كبير يقول لك له زلومه. ده مش دليل العقل، ده مش دليل العقل. انا بقول لك مثلا فيل كبير تقول له واقف على الشجره، مش هينفع الكلام ده. خد بالك ازاي؟ يعني هو فطرته الدليل العقلي عنده دليل باطل، لكن دليل عقلي سليم في ان ربنا يقول الرحمن على العرش استوى. فقول نعم، استواء يليق بجلاله، ولم يقل سليمان على العرش استوى. انما لم يقول سليمان على العرش استوى، يبقى افهم ده استواء سليمان. الرحمن على العرش استوى، افهم استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ تعرف توصفه؟ تعرف كيفيته؟ في كيفيه ولا ما فيش؟ في كيفيه، بس احنا ما نعرفهاش. الذي يعلم كيف استوى على عرشه هو سبحانه وتعالى. طب لما لا نعرف الكيفيه؟ تقرون الله يبارك فيكم. ما ينفعش الكلام ده، عايزين اجابه كده جماعيه حلوه. لاننا ايه؟ لم نره ولم نر له مثيل. لا شفت كيفية ربنا ولا في كيفية زيه. فالكيفية حقيقية ثابتة لله، لم نرى الله ولا نرى له ولم نرى له مثيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه بالكيفية التي تليق بجلاله وليس كمثله شيء في ذلك. ده الدليل العقلي والدليل السمعي انه اخبر عن نفسه بانه على عرشه. يبقى دلوقتي اهو ولم يعارض ذلك، يعني اثبات الصفات او الصفات اللي ربنا اخبرها عن نفسه اللي ورد بها السمع لم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. خلي بالكم بقى من العبارة ديت وشوفوا انتوا فهمتوها ولا لا. اللي هيقول انا فهمت، بس خليك صادق معايا، اللي هو انا فهمت يبقى ماشي معانا، واللي يقول انا ما فهمتش يبقى ماشي معانا بس محتاج شرح كمان. فيجب اثبات ما اثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. يجب اثبات ما اثبته الايه؟ الدليل السالم عن المعارض المقاوم. يجب اثبات ما اثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم، يعني المعارض اللي بيقاوم حب عقلي، لا المعارض اللي بيقاوم الاشعرية، مش كده؟ بيقاوموا اثبات النصوص وبينفوها بدليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي ودليل باطل كمان. يبقى انت عايزني امشي معاه واسيب الدليل السالم اللي ورد باثبات الصفات؟ أو فيجب اثبات ما اثبته الدليل السالم، ويقصد الدليل السالم يعني ما اثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنه رسوله عن مين؟ المعارض المقاوم. يبقى لا، هو المعارض المقاوم يقصد به الشخص الاشعري اللي بيقاوم بدليله العقلي. معارض يعني بيعارض الادله وبيعارض اثبات النصوص وبيقاوم اثبات هذه النصوص. كلمه مقاوم يعني ايه؟ ده من المقاومه يا اخوانا، دفع يعني. اصل هو دلوقتي ابن تيميه السهل يقول ايه؟ يجب اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفي ما اثبته الله لنفسه كفر. وراح نفسه خلاص انتهت. ما هو كان سهل قوي كده، سهل لك والله ربنا اثبت لنفسه اوصاف تنفيها يبقى ايه؟ جحود وكفر. وهو عنده الحق فيه، بس احنا ما نقولش نقول الكلام ده هوت لسبب واحد بس. مين يقول؟ لا، ها، حسن النية عند هؤلاء، لان هؤلاء يقاومون طلبا لتوحيد الله عز وجل، طلبا لتنزيه الله عز وجل، فهم عندهم حسن نية. لو كان سوء نية يبقى كفر والعياذ بالله، وحاشاهم ان نصفهم بذلك، لانهم اخوة وناس يرغبون في بيان الحق، لكن هم لم يوفقوا فيه بسبب انهم ذهبوا خلف المتكلمين في اوصاف الله عز وجل. فده يخلي ابن تيميه يعرض الكلام بصوره تحافظ على هؤلاء. ما يقول لك سهل، هؤلاء يقول لك ربنا اثبت هذه الصفات لنفسه، تيجي انت تنفيها؟ ربنا يقول على عرشه له وجه، تقول لا ما لوش وجه. ياتي لفصل القضاء، تقول لا ما بيجيش لفصل القضاء. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا بيقول كده، هو اللي اخبرنا بهذه الصفات، تيجي تقول لا؟ يقول لك لا انا بقول الكلام ده يعني مش بان في القران، لا ده انا بأول، والتأويل دي بلاغه وابداع. مش عرفكم انتوا يا جماعه بتوع السلف التأويل والحاجات دي؟ ده استاذ لغه واستاذ خبير وبتاع ومش عارف ايه، وناس بقى من الراسخين في العلم اللي يجيب لك الكلام على ألف وجه ويلف لك بقى هنا وشمال ويمين كده، وانت عارف تاخد منه حق ولا باطل. نقرا كلام ابن تيميه تاني، معلش الفقره ديت اهو، بس ايه، اتمنى ان يكون الكلام واضح وسهل. احدهما ان يقال، اي للاشعريه في اثبات سبع صفات وتعطيل الباقي، عدم الدليل المعين اي على الصفات التي لم تجد لها دليلا عندك، الصفات اللي انت نافتها وعطلتها، لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني لا يستلزم نفي هذه الصفات اللي ورد في كتاب السنة. فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي، يعني دليلك على اثبات الصفات السبعه، لا يثبت باقي الصفات اللي انت نافتها، فأيضا هذا الدليل لا ينفيها، لأن دي ثابتة في الخبر، فأنت ما عندكش دليل على النفي ولا دليل على الإيه؟ على إثبات. أنت أثبتت سبع صفات، طب والباقي؟ لا أثبتت ولا نفيت. فعشان تثبت لازم دليل، وعشان تنفي لازم إيه؟ دليل. وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، واضح كده؟ كما على المثبت. النافي عليه الدليل والمثبت برضه عليه إيه؟ الدليل. واضح يا إخوانا الكلام ده ولا صعب؟ ريحوني، ما أنا قاعد بقول أهو بقالي نص ساعة أكتر. واضح ولا صعب؟ طيب. والسمع، المقصود بالسمع هنا إيه؟ ها؟ كتاب السنة أو الوحي أو الخبر أو النقل. والسمع قد دل عليه، دل عليه يعني إيه؟ على إثبات هذه الصفات اللي أنت بتحاول تنفيها أو تثبتها. السمع دل على هذه الصفات كلها، فليه أنت خدت البعض وسبت البعض؟ والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. يعني ما عندكش دليل عقلي تقدر تقاوم به النصوص دي وتنفي بقى الصفات اللي ربنا أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله. فيجب إثبات، ها؟ قوله، ما أثبته الدليل السالم، أصدر الدليل السالم إيه؟ كتاب السنة، عن المعارض المقاوم اللي يحبه العقل الأشعرية التي أثبتوا بها سبع صفات ورد البعض. دي مقاومة ملهاش لازمة، ما بتفتش. معارض تقاوم به كتاب الله وسنة رسوله وما عندكش حجة أصلا في أنك تنفي أو تثبت غير أثبات سبع صفات، ده كله لا يقاوم إثبات الدليل السالم اللي هو كتاب السنة. ولما سمي دليلا سالما؟ ها؟ لأنه سلم من الخطأ، ولقول الله تبارك وتعالى وسلام على المرسلين، في وصف من رب العالمين، يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الثاني يعني أول رد، يبقى أول رد على الأشعرية اللي يقولوا نسبة سبعة ونعطل سبعة، نسبة سبعة بس بالعقل والباقي ما دلش عليه العقل، نقول لهم لا، لكم جوابان. الجواب الأول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يا ريت إخواننا مش بس الكلام ده يقرأوه، مطلوب برضه يحفظوه. ليه؟ لأن حفظك لهذا الكلام هيساعدك في الفهم، وما تيجي تتكلم تلاقي العبارات اللي تساعدك. لو عندك عبارات تقدر تعبر بها عن كلام شيخ الإسلام تيمية ده جميل قوي، بس ده محتاج إيه؟ مرحلة أعلى شوية، إن الشخص نفسه يستخدم الفكرة بأسلوبه ويعبر عنها بأسلوبه ويحاول يبسطها زي ما هنبسط الفكرة كده. لكن ما أنتش عارف، يبقى تحفظ الإيه؟ الكلمات اللي موجودة. تقول أهو ما أثبته الدليل السالم أولى من حجج المعارض المقاوم. كلمة زي كده تكتبها، فواحد يقول لك ايه بقى دليل السالم ومعارض مقاوم؟ ده انت بقى وصلت يا عم الشيخ، خد بالك ازاي. اولا وصلت ده شيء نعم، ما انت حفظت شيء دل على ان لك ثقل في العلم، وخلى الثاني يقف ويفهم، خد بالك ازاي، وفي نفس الوقت اعتصمت بالفهم الصحيح. فحفظ هذه الاشياء لا يضر ابدا بل ينفع، مثل هذه الحجج حفظها مطلوب. الامر الثاني بقى ان يقال، احنا هنرد على مين؟ على شاعر. يمكن اثبات هذه الصفات، الصفات هي اللي انت، لا مش السبع، اللي انت عايز تنفيها، اللي انت بتقول انا مش لاقي دليل عقل عليه، زي الاستواء والنزول والحكمة. يعني خلي بالكم يا اخوانا، هنا هم اثبتوا العلم، مش كده؟ قالوا الاحكام او الاتقان يدل على ايه؟ ها؟ العلم. انا طولت عليكم ولا حاجه؟ من اول ما شفت عليمي بشري ساعة خلاص، حاولوا كفاية كامل قدامنا كامل ربع ساعة، كويس اوي. ركزوا معايا في النقطة دي. هم قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على ايه؟ واضح الحجج ديت؟ يعني لما اسألكم بعد كده ما هي أدلة الأشعرية على إثبات الصفات الثبوتية عندهم أو صفات المعاني، تقول لي الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على ايه؟ الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. ما شاء الله. يعني لا، هم قال لك ايه؟ صفات العقل أثبتها من خلال الحكم والمعاني العقلية مش من خلال الأدلة النقلية. نعم أنا كنت بقول إيه في ال الفعل الحرز دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة، قالوا والإتقان أو الإحكام في الصنعة دل على إيه؟ العلم. هم أثبتوا إن الإتقان لو شيء متقن يدل على إيه؟ على إن اللي عمله موصوف بالعلم، وده شيء فعلا منطقي ما فيش إشكال فيها إثبات الصفة دي. لكن نفوا حاجة غريبة، طب معنى ذلك إن صفة زي صفة الحكمة، صفة الإيه؟ الحكمة، العلم يختلف عن الحكمة، ممكن واحد يكون عنده علم وما عندوش إيه؟ حكمة. طب الحكمة دي أنا ما أعرفش أثبتها في حق الله بالعقل زي ما أنت أثبتها كده. الرحمة ما أثبتوش الرحمة من ضمن الصفات السبع، مش كده برضو؟ الرحمة هل فيها الصفات السبع اللي احنا بنقول عليها الصفات المعنوية بتاعتهم أو الصفات الثبوتية، هل فيها صفة الرحمة؟ فيها صفة الخبرة، شوفوا، فيها صفة الملك. قولوا يا اخوان صفة الملك، لا مفيش صفة الملك. صفة السلامة، صفة الإحسان، صفة الرأفة، الصفات اللي ضمتها الأسماء الحسنى كلها ما أثبتوهاش. هم أثبتوا قال لك الإتقان يدل على الإيه؟ على العلم. شوفوا ابن تيمية بيقول لهم إيه؟ طب أنا بقى بالعقل كده هثبت لكم الصفات اللي أنتم ما ذكرتوهاش دي بنفس الحجة وأقوى كمان. يعني إثبات الحكمة في وصف الله بالعقل أقوى من إثبات العلم في وصف الله بالعقل. يعني انت قلت الاتقان يدل او الاحكام يدل على ايه؟ العلم، مش كده؟ هي صحيح حجه عقليه، لكن انا عندي بقى حجه عقليه اقوى تثبت صفه الحكمه اللي انتم ما اثبتوهاش. ايه هي دي؟ شوفوا ده يقول ايه؟ يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما اثبتت به تلك يعني الصفات السبعه. تلك يعني ايه؟ ها؟ الصفات السبعه من العقليات. يعني انت اثبت الصفات السبع بالعقليات، انا عندي برضه عقليات تعمل اكثر من اللي انت عملتوه. صلى الله على رسول الله. فيقال نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمه. ربنا سبحانه وتعالى احسن كل شيء خلقه ونفع عباده بالرغم من كفرهم برزقهم. يعني واحد بيكفر بربنا ممكن ما تصليش وبيشرب خمرة كده هيسب في دين الله عز وجل، وراكب افضل العربية مرسيدس بنز ما حصلتش، خد بالك ازاي، وقاعد في افخم القصور وربنا يرزقه. نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على ايه؟ شوف رحمة ربنا. واحد برضه يشوف لك يشوف رحمة ربنا، ربنا لطف بفلان صفة اللطف. هو قال الكلام ده هو يعني لما تلاقي واحد مش محتد عليك وجاي بزعق وكلامه كده فيه غلظة، أو راجل زي ما بيقولوا جلف في كلامه، ولكن ليه خليك لطيف، خليك إيه؟ لطيف. يبقى الرقة في التعامل واللين يدل على اللطف. لما واحد يسئلك وانت بتملك المصلحة بتاعته تقدر تمسكه وسيده ويغلط في حقك كتير وجاي تعاقبه، ها؟ يقول لك معلش ارحمني. او ما واحد يجي مثلا يغلف عليك ويتعبك وتلاقي مثلا ارحمنا يا اخي ما يرحمك، ارحمنا يعني ايه؟ يعني انت اذيتنا كتير، ابعد عنا الاذى بتاعك، اخد بالك ازاي؟ وبالرغم من ذلك انت تلاقي العلاقه بينك وبينه مثلا انت صابر عليه وفيه. الكلام ده كله الا يدل بالعقل كده على صفه الرحمه؟ قولوا يا اخوانا. يبقى من باب اولى ويجوز في حق الله قياس ايه؟ اسمع. طب ولا يجوز في حق الله؟ دي هنلاقيها على طول في كل محاضره قدامنا. لا يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول، ويجوز في حق الله قياس الاول. فقولك نفع العباد بالاحسان اليهم، الفقره دي لازم نخلصها. لازم نخلص تصبر عليه. نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، دي دليل عقلي سالم ولا مقاوم؟ سالم، يؤيد إثبات صفة الرحمة اللي ورد في الكتاب والسنة اللي أثبتها ربنا، دليل عقلي سالم ودليل نقلي سالم في إثبات صفة الرحمة. يبقى نحن فيها ليه أو عطلها ليه؟ شو تبقى إزاي؟ طيب بقول يدل على إثبات الرحمة ويدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. أنت بتقول التخصيص يدل على الإرادة أو المشيئة، والإتقان يدل على العلم أو الإحكام يدل على العلم. طب ما هو نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على إيه؟ على الرحمة. طيب خلي بالك بقى من اللي جاي دي، دي عايزة تركيز قوي. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. صح ولا لا؟ يا عمو دلوقتي ربنا بيكرم الطائعين في التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي، نجد بالواقع أن الذي أطاع ربه وعبده وصار خلف نبيه صلى الله عليه وسلم نصره الله ومكن له. وزي سيدنا موسى لما قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ودي فرعون بجبروت ربنا سبحانه وتعالى أغرق في البحر وبنو إسرائيل نجاه. فاللي بيطيع ربنا ربنا بيكرمه، ده احنا شايفينه بالعين في الشاهد. في الشاهد يعني ايه؟ ها خلي بالكم اصل هيجي لنا دلوقتي مصطلح الشاهد، انا حبيت اقول مصطلح عشان جاي بعد شويه. قلت لكم كلمه الشاهد او عالم الشهاده او ما هو مشاهد، ده كله مصطلحات واحده عندهم. يقول لك هذا في الشاهد. في الشاهد يعني ايه؟ ها ها فيما هو مشاهد بالعين في الواقع. كلمة الشاهد هنا في الواقع في الحياة اللي احنا عايشينها، ده في الشاهد. او ليس في الشاهد، ليس في الشاهد يعني ايه؟ ها في مصطلح انا قلته قبل كده فاكرينه، في الخارج. لك هذا له لا ليس له وجود الا في الخارج، او هذا له وجود في الخارج وليس في الاجهاد. في الخارج يعني خارج الذهن في الواقع، يعني كلمة خارج او شاهد او فيما هو مشاهد يبقى ده معناه الواقع اللي احنا شايفينه. طيب لا عند السلف وعند الأشاعرة هم متفقين على كده، يعني الصلاحات فين بينهم كده. ولك هذا ليس في الشاهد، هم تاني بيستخدموا الصلاحات ديت اللي هم استخدموها، انما احنا بالنسبة الواقع يا اخي قدامك. قل سيروا في الارض فانظروا او افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ربنا بيخاطبنا بالواقع اللي احنا عايشينه بحاجات بسيطة يعني. وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يغرق فرعون في البحر ويموت في لحظة وده واقع، يبقى معنى كده ان اللي خلى فرعون بيحبه. قول بقى حد يقول الكلام ده؟ ما يقولش الكلام ده لواحد مجنون زي الحلاج ولا حاجة او ابن عربي. يقول لك فرعون صادق لما قال انا ربكم الاعلى. ليه؟ لك لان هو شايف ان ربنا تجلى في المخلوقات فتجلى في فرعون. في فرعون لما قال انا ربكم الاعلى يقصد الله عز وجل. شفت بقى فكر وحدة الوجود وفكر الحلول والاتحاد، او زي ما الحلاج بيقول فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون. ليه؟ يقول لك اصل ابليس ده حكايه. قال له اسجد لادم، قال له ابدا ما اسجدش لك انت بس، ادم مين؟ شفت بقى ازاي؟ يقول لك ده استاذي انا ما اسجدش لك انت بس، ادم مين؟ لا لا لا انا لا اسجد الا لله، لان من شده الحب. وفرعون قال انا ربكم الاعلى لانه من شده الحب حصل فيه اتحاد وحلول، فلما قال انا ربكم الاعلى كان ربنا اللي بيتكلم مش فرعون. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت هذا فكر الحلوليه والاتحاديه ووحده اصحابها في الوجود عند الصوفيه. لما واحد يقول لك يبقى كده معناه يبقى ربنا راضي عن الكفار، يقول لك طبعا ما انت متخيل ان الكفار وهم في جهنم بيتألمهم؟ ابدا. انت مسمى عذاب ليه؟ هي تسمى عذاب ليه؟ ابن عربي لك تسمى عذابا من عذوبة طعمها. ليه؟ ان اهل النار بيتلذذوا بالنار. ازاي بيتلذذوا؟ ولذلك هم عندهم حاجات تمخل صحيح. لما يقول لك مثلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فواحد صفي يسمع يقول لك ليتني كنت منهم. والله العظيم. الكلام ده هتلاقيه في اللمع وتلاقيه في الليل. فواحد يقول لك ايه؟ ازاي يعني الجماعه الصوفيه يقولوا ليتني كنت منهم لما ربنا يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ لك اصل انت ما انتش فاهم، انت من اهل الظاهر. من الناس البسطاء اللي ما يفهموش اهل الظاهر، انما اهل الباطن والحقيقه حاجه ثانيه. هو يقول لك لو كونوا بيكلمني واكلمه ما فيش احلى من كده، حتى لو حطني في جنه. خد بالك ازاي؟ فلما يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فاقول ان هم ما هيكلموش، او يقول مثلا ويكلمهم هو، يقول يكلمني حتى لو هو ايه؟ ده فكر ربع العدويه والجماعه دول. يقول لك ربع، ربع من النوعيه دي، لان انتوا عارفين هم عندهم حاجه اسمها ايه؟ اللي بيسموها يا ربي الفناء عن شهود السوى. يعني ايه الفناء عن شهود السوى؟ يعني يقول لك انا من الشايف غير ربنا بس، في كل حاجه هو ربنا. الواحد يمشي يتخبط في حيطه يبقى الحيطه دي كانه اتخبط في ربنا سبحانه وتعالى. تعالى الله عن قومه. شايف كلام ازاي؟ يقول لك ازاي؟ ولذلك انا ما بقولش الكلام ده يعني تجنيا عليهم، لا ده حقيقه. مجموعه منهم على حسب الروايه اللي ذكرتها، راح هروح عنكم شويه، طولت عليكم ولا حاجه؟ معلش. مجموعه منهم راح يزوروا ربع العدوي، كانت ربع ايه؟ عيانه مريضه. اصبر. في القرن الثاني الهجري. فلما دخل عليها يعني مين بقى؟ قالوا الجنيد ده ابن جنيد محمد وابو يزيد البسطامي ومش عارف مين، بس الكلام ده انا حاسس ان كلام متالف عليهم، انما الناس دول مالوش كلام. المهم دخلوا عليها. فواحد بيقول ايه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. يعني هي عيانه وبتتالم. فداخل يقول لها ايه؟ انت بتقولي بقى ان انت وصلت للفناء والمحبه ومحبه الذات والحاجات دي. فليس بصادق في دعواه انه وصل للتحقق والمحبه اللي بيشوف فيها الذات الالهيه والمشاهده من لم يصبر على ضرب مولاه. على ان ربنا لما ابتلاها بالالم كان سيد بيأدي بالايه؟ العبد بتاعه بالصوت. فبقول ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. وهي بقى تعبانه. قلت لا لا لا، كلام ينبغي ان يكون احسن من هذا. في كلام احسن من كده تقولوه. فالثاني قال لها ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. يعني ينضرب ويقول الحمد لله. فشايف التشبيه؟ يعني السيد يضرب العبد يقول له ايه؟ شكرا. كان مرة الحجاج جاب واحد من الأعراب، فأمر الحجاج بضربه، فكل ما ضربوه صوته يقول له شكرا، يقول لهم شكرا شكرا، يضربوه يقول لهم شكرا، فكل ما يقول شكرا يضربوه زيادة. فواحد من المساجين تابعه وقلت تعرف بيضربوك بيضربوك ليه؟ قال لا. قال لي انت ربنا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فقال بيت شعر يقول يا رب لا شكرا فلا تزدني، باعت ثواب الشاكرين مني. ان كان بالطريقه دي ده معناه طبعا غفله عن دلاله اللزوم، حاجه زي كده. لكن خلينا نرجع لربع. فبقول ايه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. قالت له لا، قولوا حاجه احسن من كده. فقال ليس الثاني بيقول ليس بصادق في دعواه من لم يشكر، هات لي منديل الله يبارك لي حد ما منديل، من لم يشكر على ايه؟ على ضرب مولاه. فقالت برضه ينبغي ان يكون الكلام احسن من هذا. الثالث قال ايه؟ ليس بصادق في دعواه اللي وصل للتحقق بقى من لم يتلذذ بضرب مولاه. مش بقى صبر ولا شكر، لا ايه؟ تلذذ. يعني اضربوا اديني كمان زدني، زي الراجل اللي بيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون فقال ليتني كنت منهم. انا اتلذذ بضرب مولاي طالما هيكلمني. قال اكيد هدمل الشرائع. فقالت برضه ينبغي ان يكون احسن من الكلام ده. قال هي عندها بقى حاجه ثانيه؟ قالت ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. يعني أنا مش قدامك ربنا لأنا حاسة بشكر ولا بضرب. الشكر والصبر والكلام ده كلام الناس المبتدئين، ولذلك ثبت أو كلام ده تواتر عنها أنها قالت إيه: إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، ولكن أعبدك إيه؟ حبا لذاتك. ودي أول خطوة تؤدي إلى مذهب الحلول والاتحاد، اسمه الفناء عن شهود السوى، يعني ما سوى الله أو ما سواها لا تراه، إنما ترى الله في كل شيء. حتى إن بعض الجماعة المخ ضارب منهم يقول لك إيه؟ يقول لك وأنا بصلي مانيش عارف عدد الركعات كام. ليه؟ لان انا مانيش واخد بالي اصلا من اللي ايه الحركات والسكنات ولا الكلام اللي بيتقال، انا مانيش خد بالي، مانيش شايف غير ربنا بس. فيجي يصلي ما يعرفش ايه عدد الركعات، فيأجر واحد ويديله اجره درهم ولا دينار ويقول له شوف اقعد جنبي لما تلاقيتني خلصت الركعه الاولانيه قول لي واحد، الركعه الثانيه قول لي ايه اثنين. ادي الكلام اللي بيتكلموا عنه في ها؟ ما عبدتك ولا اللي تقول ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. هو كتاب لعبد الرؤوف المناوي اللي اسمه تقريبا طبقات الصوفية على ما اذكر احد زي كده الكلام ده. يعني كنا بنعمل فلسفة الدكتوراه عشنا مع الصوفية فترة طويلة، وهتلاقوها في كتاب المعجم الصوفي، يعني المعجم الصوفي مجلدين فيها كل مصطلحات الناس دي وكلام الناس دي، هتلاقي يعني حاجة عجب وتشوف هل الكلام ده يوافق الكتاب والسنة ولا لا. المعجم الصوفي أصلا احنا عاملينه عشان كده دراسة لمصطلحات الصوفية، هل لها أصل في القرآن والسنة ولا ملهاش، وإن كان لها أصل إيه هو، والزيادة المخالفة لغاية فين. ده يعني دراسة موسوعية ل 1500 مصطلح صوف، كل اللي قاله الصوفية دي مفيدة للجماعة اللي هم عايزين يعني يتخصصوا أو يتحققوا في مثل هذه الأمور بالنسبة للصوفية. نرجع لموضوعنا. وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبرة من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. العبارة اللي جاية بقى دي اللي عايزكم تركزوا فيها إذا استوعبتموها خير، إن ما كانش نأجلها للمحاضرة الجاية لأنني حاسس كده إن أنا طولت عليكم. بيقول إيه؟ والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. نكمل ونخليها المحاضرة الجاية. أنا بقول نخليها المحاضرة الجاية عشان تبقوا أنتوا جايين كده فايقين وجاهزين، لعل يكون المحاضرة النهاردة واضحة. أنا عارف إن الكلام صعب، واحنا قدامنا كده يا 3-4 صفحات بالطريقه دي، جاهزين وتصبروا خير وبركه. ولذلك انا بقول ما حدش يغيب على اساس اللي بيجي جديد هو اللي بيتعبني، انما المجموعه دي لو حضر المره الجايه بنكمل وناخد وقت اطول ان شاء الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه هات حط عنوان ايه؟ عنوان المكان. ده الاسطوانات يا اخوانا اللي جاي متاخر ولا حاجه وعايز يسمع المحاضرات اللي فاتت. اتفضل.